Book 2 81 81 81 الماضي 1 عفر 1 عفر 1 يكتب لختوب لختوف هو كتب خطابا هو كتب مختاب هو كتب مختاب وكتبت هي بطاقة وهي كتبة جلويا وهي كتبة جلويا يقرأ لكو لكرو هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجازين هو قرأ مجازين وقرأت هي كتابا وهي قرأ سفر وهي قرأ سفر يأخذ لكحت لكحت هو أخذ سيجارة ولكح سيجاريا هو لكح سيجاريا هي أخذت قطعة شوكولاتة وهي لكحة حتيخات شوكولاد وهي لكحة حتيخات شوكولاد هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو لا هي نئمان، אבל هي הייתה נאמנה. هو لا هي نئمان، אבל هي הייתה נאמנה. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو هي عطلان אבל היא הייתה חרוצה. הוא היה עצלן, אבל היא הייתה חרוצה. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. הוא היה עני, אבל היא הייתה עשירה. הוא היה עני, אבל היא הייתה עשירה. هو ما كان لديه مال بل ديون لو هيا لو كسف راك خوبوت لو هيا لو كسف راك خوبوت هو ما كان محظوظا بل منحوسا لو هيا لو مزال الا بيش مزال لو هيا لو مزال إلا بيش مزال هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو لو يتليخ راك نخشال هو لو يتليخ راك نخشال هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو لو هيا مروتسي إلا لو مروتسي הוא לא היה מרוצה, אלא לא מרוצה. הוא מה כאן סעידן, בל כאן תעיסן. הוא לא היה מאושר, אלא לא מאושר. הוא לא היה מאושר, אלא לא מאושר. הוא מה כאן ודודן, בל כאן غير ודוד. הוא לא היה נחמד, אלא לא נחמד. הוא לא היה נחמד, אלא לא נחמד.